الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث بالكلام على معاني الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. هذا الحديث كما سمعتم تضمن عملا يسيرا رتب عليه هذا الجزاء العظيم. لم يأتي يوم أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح، يعني يدخل في الصباح، حين يدخل في الصباح. وعرفنا أن الصباح إنما يكون بدخول يوم جديد في أوله، فذلك يقال له الصباح منذ طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، هذا كله يقال له صباح. فإذا قاله فجرا أو قاله ضحا في أول الضحى أو في وسطه أو في آخره الضحى الأكبر، فإن ذلك يصدق عليه أنه قاله. قال حين يمسي، قال حين يصبح، وحين يمسي. يحتمل أن يكون قوله حين يصبح وحين يمسي يعني أن يقول ذلك في صباح اليوم ومسائه مجموعا أو مفرقا، يعني مجموع ما يقال 100 مرة، حين يصبح وحين يمسي يكون مجموع ما قال 100 مرة. هذا يحتمل بحسب لفظ هذا الحديث الذي سمعنا. وهذا المعنى مال إليه بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله، باعتبار أن المتيقن هو الأقل، هو الأقل. وهذا أيضا ذهب إليه من الشراح الزرقاني في شرحه على الموطأ. ولكن مع احتمال هذا اللفظ، إلا أنه يوجد من روايات الحديث ما يدل على خلافه، وأن المقصود أنه يقول ذلك 100 مرة في الصباح ويقوله 100 مرة في المساء، فيكون مجموع ما يقال في اليوم والليلة يبلغ 200 مرة. وذلك كما يدل عليه اللفظ الآخر للحديث: من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك. هذا نص صريح لا يحتمل، إذا أمسى يعني يقوله 100 مرة. لم يوافي أحد من الخلائق مثل ما وافى، وهذا بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. قوله سبحان الله عرفنا معنى التسبيح، وأنه التنزيه، التنزيه لله تبارك وتعالى عن كل نيب، عن كل عيب ونقص في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، تنزيه له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، تنزيه من العيوب والنقائص والآفات وعن كل نقص، ينزه عن الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل. كما أن التسبيح أيضا يطلق ويراد به الذكر، يعني يطلق بإطلاق أوسع من هذا المعنى الخاص الذي هو التنزيه، فيقال التسبيح هو الذكر، فلان يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يحتمل أن يكون المقصود أي يذكر ربه تبارك وتعالى. كما أن التسبيح يطلق على معنى آخر وهو صلاة النافلة. يقول ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا لأتممت. لما رأى من يتنفلون في السفر بعد الفريضة وهي تقصر، فيقول لو كنت مسبحا، يعني لو كنت أصلي الراتبة مثلا بعد الفريضة لأتممت الفريضة صليتها أربعا غير مقصورة. فيقال التسبيح لهذا، وهنا سبحان الله وبحمده، الواو هنا للحال، يعني سبحان الله متلبسا بحمده، أسبح الله متلبسا بحمده. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنعم علينا النعم الظاهرة والباطنة، ومن هذه النعم أن وفقنا وهدانا لهذا الذكر والتسبيح، سبحان الله وبحمده 100 مرة كما قلنا في الصباح و100 في المساء. ولا يشترط أن يكون ذلك في مجلس واحد، يمكن أن يقول بعض ذلك في بعد صلاة الفجر مثلا، ويقول بعض ذلك في الضحى حتى يكمل 100 قبل الزوال أو قبل أن تصير الشمس في كبد السماء، فيكون قد خرج وقت الضحى. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به هذا القائل إلا أحد مثل ما قال أو زاد عليه. هذا حمله بعض أهل العلم على معنى خاص، وهو أنه لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، يعني في باب الذكر، في باب الذكر. لكن إنسان قال مثل هذا وآخر بذل نفسه في سبيل الله، أيهما أفضل؟ خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، هل هذا أفضل منه الذي قال 100 مرة سبحان الله وبحمده؟ فبعض أهل العلم حمله على الذكر، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، يعني من الأذكار. وقوله صلى الله عليه وسلم أو زاد عليه يدل على أن 100 هنا التي تقال في الصباح والمساء سبحان الله بحمده هنا أنها ليست بحد يوقف عنده، فلا يزاد عليه هنا في هذا الموضع. تكلمنا على الزيادة على الأذكار المحددة بعدد، لكن هنا ذكر 100 وذكر الزيادة، مما يدل على أن الزيادة هنا لا إشكال فيها، بل هي أكمل وأفضل، فيستكثر العبد من هذا الذكر سبحان الله وبحمده. يقول القاضي عياض رحمه الله مشيرا إلى مسألة سبق الكلام عليها في المفاضلة بين التهليل والتسبيح، فهو يذكر أن هذا الحديث قد يشعر بأن التسبيح أفضل من التهليل، لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف 100 المذكورة في مقابلة التهليل، لأنه جاء في بعض الأحاديث من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. هذا من حديث أبي هريرة وهو مخرج في الصحيحين، اللي يقول سبحان الله بحمده هذا الذكر في يوم 100 مرة تحط خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولاحظ هنا أطلق، قال 100 مرة، لم يقل في أول النهار ولم يقل في آخر النهار. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده، وهو مخرج أيضا في الصحيحين. وجاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. لاحظ أي الكلام أفضل، وأفضل أفعل تفضيل، قال سبحان الله بحمده، وفي لفظ أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وهو مخرج في صحيح مسلم. وفي لفظ عند مسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي حديث أبي هريرة في التهليل والتسبيح أيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. لاحظ 100 وهناك في التسبيح ولو كانت مثل زبد البحر، هنا 100 في التهليل. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. لاحظ هذه في التهليل، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة بهذا السياق. لكن يمكن أن يقال بأدنى القاعدة أن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي ولكن تمنع الزيادة. ففي التهليل ذكر هذه المزايا، أنه يكون له عدل 10 رقاب، وتكتب له 100 حسنة، وتمحى عنه 100 سيئة، وتكون له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلى رجل عامل أكثر منه. إذن هل يوجد أحد يساويه بأحد أكثر منه يساويه؟ الجواب نعم، من قال سبحان الله وبحمده. يمكن أن يكون هذا وجها في الجمع بينهما، أن أفعل التفضيل تقول زيد أعلم الناس، في مناسبة أخرى تقول عمر أعلم الناس، لا تناقض، فإن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي لكن تمنع أن يزيد أحد عليه. فلان أكرم الناس، في مناسبة أخرى تقول عن شخص آخر أكرم الناس، فيكون هذا محمله والله تعالى أعلم. فهذا وجه. فالقاضي عياض يقول قد يشعر هذا بفضل التسبيح على التهليل، لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف 100 المذكورة في مقابلة التهليل. زبد البحر هذا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر خطاياه لو كانت مثل زبد البحر. يقول فيعارض قوله فيه ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، فيجمع بينهما بأن التهليل أفضل بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من عتق الرقاب، حديث أبي هريرة الطويل الذي ذكرته آنفا، يعني فيه مزية، فهذا قد يزيد على فضل التسبيح وتكفير الخطايا. يقول والتهليل صريح في التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والتسبيح متضمن للتوحيد، لأنك إذا قلت سبحان الله نزهته عن الشركاء، لكن معناه أنك تنزه الله، هذا منطوقه تنزيه، ومفهومه توحيد، إذا نزهته فإن مفهوم ذلك أنه لا شريك له. منطوق لا إله إلا الله توحيد، ومفهومه تنزيه، إذا قلت لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فهذا يتضمن أو يفهم منه التنزيه، إذا كان لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو، إذن هو كامل من كل وجه، منزه عن كل عيب ونقص، لأن الإله لا يكون ناقصا. ومن هنا يتبين أن التوحيد أكمل وأفضل، كلمة لا إله إلا الله وهي مفتاح الجنة كما هو معلوم، وهي الكلمة التي يدخل فيها الإسلام، أول واجب على المكلف هو التوحيد، فالتوحيد أفضل من التسبيح بهذا الاعتبار. ويقول ابن بطال والفضائل الواردة في التسبيح والتحميد ونحو ذلك إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال، كالطهارة من الحرام وغير ذلك، فلا يظن ظان أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين الأقدسين ويبلغ منازل الكاملين بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح. يعني هذا الإنسان قد يقول أنا أقول 100 مرة سبحان الله بحمده، أقول لا إله إلا الله إلى آخره في اليوم، وأفعل ما أشاء، يضيع المكتوبات الفرائض، يقارف ما يقارف من الشهوات ولا يبالي. المقصود أن هذا الحديث كما يقول الطيبي قد دل على أن من زاد على العدد المذكور كان له الأجر المذكور والزيادة، فهذا ليس للتحديد، وهذا قال به جماعة كالنووي وغيره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هنا تنبيه، الحديث السابق أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما. هذا الحديث أنه يقال في الصباح كما سبق في الرواية التي ذكرناها، أصبحنا على فطرة الإسلام. وجاء في رواية عند أحمد كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى، إذا أصبح وإذا أمسى، قال عنها محقق المسند حديث صحيح وهذا إسناد حسن، وزيادة إذا أمسى تفرد بها وكيع وهي زيادة ثقة مقبولة. أكثر الرواة ذكروه من غير هذه الزيادة، وإنما فقط إذا أصبح. إذا أمسى هذه الزيادة تفرد بها وكيع ابن الجراح أحد رواته، فعلى هذا يكون ذلك مما يقال في المساء، وليست هذه الزيادة فقط بهذه الرواية، بل جاء أيضا عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص إلى آخره، وإذا أمسينا مثل ذلك. قال عنه محقق المسند: حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف، صحيح باعتبار الشاهد. وكذلك أيضا جاء نحوه عند البزار من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذكر الصباح والمساء. فإذا اعتبرنا ذلك يكون قوله أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص أن ذلك يقال في الصباح والمساء، ففي المساء يقول أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم. هذا والله تعالى أعلم. إذا كان لديكم سؤال نعم تفضلوا. تفضل نعم. حديث ابن عمر صلاة إيش؟ ما قال التسابيح، قال لو كنت مسبحا لأتممت. تقصد لي ذكرته آنفا؟ قال لو كنت مسبحا لأتممت، قاله بمناسبة رؤيته لمن يتنفلون أو يصلون الراتبة بعد الفريضة في السفر، ولا علاقة له بصلاة التسابيح. طيب كيف؟ معنى متلبسا بحمده سبحان الله وبحمده يعني أني أنزه الله متلبسا بحمده، أي مع حمده، حامدا له، حال كوني حامدا له، فيكون قد اشتمل على التسبيح والتحميد في آن واحد. طيب السلام عليكم ورحمة الله.